الشيخ مصطفى دياد يكتب: وجاء الشتاء. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. يقلب الله تبارك وتعالى الليل والنهار، والشمس تجري بقدر، ويقلب الله فصول الزمان. وللمؤمن في كل الأحوال طاعات وعبادات، ولله على عباده منن لا تحصى. فإذا دخل الشتاء زادت حاجة الناس إلى التستر والدفء ودفع البرد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي ألهم الناس وسائل الدفء والوقاية من البرد. وتنحتون الجبال بيوتا. ومن منن الله كذلك قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا بيوتا وأشجارا وسقفا، وجعل لكم من الجبال أكنانا. فأصبح أحدنا يسكن في المباني والأبراج التي تقي الإنسان الحر والبرد. وقديما كانوا يستترون بالكهوف في الجبال. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. ومن كرمه وجوده أن جعل لكم تلك الملابس والقمص التي تستر أبدانكم وتقيكم الحر والبرد، وسرابيل تقيكم بأسكم، وقمصان واقية ليس من الحر والبرد بل من رماح العدو هذه المرة. كل ذلك لنعقل ونشكر ونسلم لله. قال تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والمسلم في الشتاء له شأن مع نفسه ومع غيره. فإذا نزل المطر كان الدعاء: اللهم صيبا نافعا. وإذا هبت الرياح سأل الله من خيرها واستعاذ بالله من شرها. ويأتي الصيام، فالصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، فيا لغنيمة الصائمين القائمين. إن الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام، وقصر نهاره فصام. فيا أيها الصائم شمر، ويا أيها القائم قم وتفكر. قال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. وفريق آخر للأسف سيطر عليه الكسل وبال الشيطان في أذنه، وكثير ما هم. فمع برد الشتاء تضيع صلاة الفجر وتتأخر الصلوات بحجة برودة الماء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم، الدفء ينجي من البرد، ولكن كما أن الدفء ينجي الرجل من برد الشتاء، فكذلك العمل الصالح ينجي العبد يوم القيامة من الهلاك. فلا يرى شمسا محرقة ولا بردا مهلكا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إن شدة البرد من نفس جهنم زمهريرها، وشدة الحر من نفس جهنم سمومها، كيف لا وقد حدثت الشكوى. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا. فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. فأشد ما نجد من البرد هو مجرد نفس من زمهرير جهنم. اللهم نجنا من حر وبرد جهنم. أخي الحبيب، يستعد الناس لدفع البرد بجمع الدثار والثياب والأغطية وكأنهم مهاجرين. نعم، إذا أقبل برد الشتاء فهناك إنسان يتأثر بالبرد ويحتاج إلى الثوب والغطاء، فلا يجد منها شيئا. فيا من تكاثرت وتزاحمت لديه الملابس والأغطية، هل تذكر من يحتاج إلى الدفء، إلى الثوب والغطاء؟ أخي الحبيب، قف أمام ملابسك الشتوية وتدبر كم هي كثيرة، كم هي متكررة ومتنوعة. وغيرك وربما أقرب إخوانك إليك لا يجد شيئا. ألا ترى أن من شكر نعمة الله عليك أن تتصدق ببعض ما من الله به عليك؟ أخي الحبيب، ما رأيك في مشروع كسوة بكسوة؟ ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسى مسلما على عري كساه الله عز وجل من خضر الجنة. قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، استكسيتك فلم تكسني. قال: كيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان استكساك فما كسيته؟ أما علمت أنك لو كسيته وجدت ذلك عندي؟ أخي الحبيب، كلنا ذلك العاري. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. فلا تبخل أخي الحبيب على إخوانك وجيرانك وأصدقائك، فالكاسي لي ولك هو الله. ماذا لو وقف كل واحد منا أمام مخزن ملابسه واستبق عنده ما يكفيه، ثم أخرج الباقي لأصدقائه وإخوانه على صورة هدية مغلفة معطرة؟ ماذا لو اشترى الوالد لولده القميص الشتوي أو السويتر الجلد، بدل القطعة قطعتين، واحدة لولده وواحدة لصديق ولده الذي يراه محتاجا وكأنها هدية؟ كنز الأموال. إن أموالنا وملابسنا الغالية ليست باقية، فإن أي قطعة قماش نمسح بها الأرض أو نزيل بها الأتربة والقاذورات أو ندوسها بأقدامنا كانت في يوم ما ثوبا جديدا قيما. قال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عنده مقبرة ومزبلة، فناداه: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. وصدق الرجل، فإن كل الناس إلى القبور كنز الرجال، وكل الأموال إلى المزبلة. ثوبك الجديد اليوم محله غدا في المزبلة، فاحفظه عند ربك، فلعلك تنال الأجر ما دام ثوبك على جسد صاحبك. أخي الحبيب، بادر وانصح غيرك أن يصنع مثلك. قم واجمع لآخرتك من ثوبك ومالك قبل أن يبلى، وحافظ على الصلاة والصيام والقيام وإسباغ الوضوء على المكاره، ففي الربيع تتغير الأرض والشتاء ربيع المؤمن، فلتكن بداية التغيير مع الرياح الباردة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.